قلت الجدال حتى وانت عالم او متعلم تنزع عليك المجادلة. نزلت على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم عليهم الميتة، قالوا لهم تأكلون ما تميتونه بأيديكم وتذرون ما يميته الرب. اللي موتها ربنا، يعني انت تموت انت احسن من ربنا، هو يموتها ما تاكلهاش وانت تموتها تاكلها. فطبعا انت تسمع كلمتين دول تقول اه، وتفتح بقى كده للدبان يخش فيه وانت مش داري ان الذي لا يدري يدخل عليه الشبهة، لكن الذي يدري يقول هذا حكم الله، هذا حكم الله، مفهوم؟ ويعرف ان حكم الله لا يكون عبث، انما يكون ايه؟ لحكمة عظيمة بالغة. دي العبودية، هي دي العبودية، ان يرى الله منك الامتثال فيما امرك، بحيث ان هذا الامر يمكن اذا اعملت في عقلك لا تجد له علة. تسأل نفسك ليه الواحد لما بيأتي يتغوط ويتبول، ويمكن يكون عنده اسهال ويبقى مثلا مش لاحق نفسه، وقد يعني تلوث من اثر الغائط والبول الكثير، ولا يطالب الا بالوضوء، ولما ينزل منه قطرة مني بل من غير مني، اذا مثلا يعني قابل امرأته والتقى الختانان دون انزال يلزمه، فين؟ طب ايه اللي حصل؟ اغسل الجسم كله عشان ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل طب في البول والغائط نجاسات ماشي، وريحتهم وحشة، وكان بالعقل ايه؟ مبلوعة. طب اذا كان في هذا يتوضأ يبقى في هذا لا يفعل شيء، اذا كان في هذا يتوضأ بالعقل ما في هذا، مش هنقول يتوضأ ده لا يفعل شيء، لكن ده هنا يتوضأ وهنا يغسل في موطن الذي ليس فيه شيء يغتسل الانسان، سبحان الله العظيم. لكن انت طبعا بتقول ايه؟ ده هذا امر الله، واضح؟ فبتطيع وتسمع، لانه انت عندما تسمع ويعني يقال لك اجب فتبقى ايه؟ سمعت واطعت. طبعا الكلام قرأنا قبل ذلك اعود عليه على طول مباشرة. قال العماد بن كثير الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطعونا ما قتلوا، اي لو سمعوا مشورتنا، لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، اي اذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت، اللي هو ايه مذهبهم بقى ما دام مذهبكم كده، فينبغي لكم الا تموتوا، والموت لابد ات اليكم لا محاله طبعا، ولو كنتم في بروج مشيده، يعني لو كنتم في مواطن الامان وفي تمام الامان في بيوتكم فادفعوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الايه في عبد الله بن ابي واصحابه، يعني انه هو الذي قال ذلك. طبعا ما يهمناش المقوله تنسب لمن، لكن يهمنا ان المقوله دي عنوان النفاق ومذهب النفاق حتى نحضره ونحضر ذلك المذهب. واخرج البيهقي عن انس ان ابا طلحه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم احد، لسه بسلاحتنا ولسه في حالنا، فجعل يسقط سيفي واخذه من كتر النوم، يروح في النوم فايه ماسك سيف فبينوم يروح منه، وسيسقط ويسقط واخذه. قال والطائفه الاخرى، فقلنا ان الايات الاولى ذكرت الطائفتين، والطائفه الاخرى المنافقون ليس لها هم الا انفسهم، اجبن قوم وارعبوا. فقلنا طبعا ربنا بيرفع عنك الامان، ينفع عنك عطاء القلوب، اللي بيخلي واحد عند البنيه مضطرب جدا، وبيخلي واحد هادئ كده، مش قوه عضلات، مش قوه جسد، انما امر يمن الله به على صاحبه في القلب، فتؤخذ عطايا القلب على قدر الوفاقه في المعتقد ويحرم مكان. فدول لانهم افسد الناس اعتقادا فكانوا اجمل الناس وارعبهم، لان مفيش اطمئنان في القلوب، مفيش، اجمل قوم وارعبهم. خد بالك انا عايز اقول نقطه هنا مهمه ذكرتها اكثر من مره بس احب اكررها لانها نافعه باذن الله. قلب المؤمن وقلب المنافق وقلب الكافر وقلب الخلق جميعا انفعال امام المصائب واحد، لكن قلب المؤمن فيه امر يدافع او يدفع ذلك الانفعال فيقلل او يمنع او يتحفظ عليه او الى اخره، وقلب المنافق ليس في هذا الشيء فينفعل باطلاق. يعني بعباره اخرى انت تخاف اذا قيل لك انهم يتربصون بك، فلان سيقتلك، السلطان سيأخذك، كذا سيقبض عليك، مش عارف فيك ايه، اي حاجه يقولها لك تلاقي ايه يحصل خوف، ده شيء طبيعي. المؤمن والكافر والمنافق والبار والتقي لانك مجبول على كراهيه المؤلم وكراهيه الضار، انت مفطور على كده، زي ما انت مفطور على زي القوتين اللي احنا قلناهم من شويه، وزي ما انت مفطور ومجبول على حب الملائم وقبوله، مفهومه؟ دي شيء طبيعي. ان انت لما تحط ايدك في النار تلسع وتتالم، مش معنى مؤمن حط اصبعي في النار حته خشب ولا يهمكم ولا اوها، مش كده، مفيش كده. زي ما الدجل يقول لك ايه، ده واحد قال لهم اما اجي اصلي خشوا قطعوا رجلي، قال له رجلك عايزه تقطع فيها مرض، قال لهم استنوا لما اصلي، فصلى فقطعوا له رجله وهو بيصلي وهو مش داري بقى. فده خشوع، ده ايه؟ خشوع. بمعنى ان هو طبعا ده كلام لا يقول به احد، لا يقول به احد، لان الخشوع لا علاقة له بحس الايه؟ الجسد، لا علاقة له بحس الجسد وبألم الايه؟ الجسد، لقضية اخرى ما لهاش علاقة. فده كلام بيقوله لك عشان ايه؟ يعني يضحك عليك ويقول لك ان دي مقامات. ثم انت تسأل طب احنا طب فين ده الكلام ده؟ ما شفناه في الصحابة ولا لا في محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس ولا في الصحابة، لا في بقى ناس احلى من دول كلهم، تعال عندنا واحنا نوريك ناس بقى ايه فوق فوق خالص. حتى قالوا ان الاولياء اعظم مرتبة من الانبياء، قالوا ان الاولياء اعظم مرتبة من، فمن ذاق عرف. فانت طبعا ما تعرفش عشان كده. طب والصحابة برضه ما دقوش، فطبعا انت ايه يعجبك فتضل ضلالا بعيد، يعني تترك الصراط كله عمدا. طالما ده انت عمدا مش عايز تترك الصحابة والنبي، عايز تشوف بقى تزوق. فده كلام يستهون به من ايه؟ من يستهوى، يعني الجهال والطغام والعوام. طبعا ده كلام ملوش الناس قال الله عليه وسلم، لكن هو انت مجبول انك تحس بالالم. لكن ايه اللي بيخلي واحد ألمه يخليه يبقى هي مع نفسه وشه اصفر؟ زي ما بيقال قصة بلغتني من حادث عجيب جدا، اتنين خدوهم في احد الكمائن اللي قال بيعملوها وكلام من ده، فواحد دخل عايز يعمل اي حاجة حرق لحيته قبل ما ايه قبل ما يخش التحقيق او كلام من ده، مش لاقي حاجة يعملها، مش لاقي حاجة يخلص بيها. طبعا ناس معاه سجاير ومعاه كبريت، فحاجة يعني لما تيجي تسمع انت كده، انا لما سمعت الامر انا متوقع ان شفت حاجات نسأل الله عليه وسلم في الامر ايه، ان شدة فرط الهلع، فرط الايه؟ الهلع، مفيش اطمئنان. فاذا المؤمن مش قلبه بيحسش، لا يعني لما يشوف امر مخيف يخاف، امر يعني متعب يتعب، امر مؤلم يتألم. لكن ايه اللي بيخلي الامر ما بيبلغش مبلغ المنافقين وبلغة القلوب الحنان؟ اللي ما خليش امر يبلغ ان هو يبقى هلع، يحسبون كل صيحة عليهم، قاعد كده تبص تلاقي كل مرة يعني لو مثلا قاعد شهر كده بالطريقة دي شعر راس كله بيض، لان كل مرة ايه؟ من الفزع الشديد ومن الهلع الشديد. ايه اللي بيخليه كده؟ انه ليس عنده ما يمن الله به على عباد المؤمنين مما يقلل اثر ذلك. فمش مع واحد يسألك يقول لك يا شيخ انا يعني بكره الامر ده وبتألم من ده وبخاف يقبضوا علي، خاف تعذيب، خاف، شيء طبيعي. لكن المهم انك تسأل الله السبات، وتسأل الله عز وجل الا يجرك هذا الخوف الى فعل منكرات وترك واجبات. فالخوف الطبيعي ليس محرم، اما الخوف المحرم هو الخوف الذي يصد عن الطاعة ويلجئ الى المعصية، هو ده الخوف المحرم. لكن كون ان انت بتخاف منهم قوي، بتخاف من التعذيب قوي، مش عارف كذا قوي، بتخاف من ايه قوي، بتخاف ياخدوك، بتخاف يتبهدلوك، كل ده ايه؟ شيء طبيعي مجبول عليه. لكن الاسم ده مفيش اسم، هقول لك انا خوفي ده مش نفاق، خوفي ده مش مرض في قلبي، مش ضعف ايمان، مش شرك، من باب ان انا بخاف من غير الله. تقول له لا، علامة الخوف من غير الله هو ان يجرك الخوف الى ترك واجب وفعل معصية. لان ساعة انت ما يبقى خايف وبرضه تعمل واجب انت قدمت امر الله على كل شيء، حتى على مخاوف نفس. فهو يقول ليس لها هم الا انفسهم، اجمل قوم وارعبوا. ليه بقى؟ لان القلوب زي ما قلنا ثابت لوحدها، مش حاجة في مسكها، فتثابت بقى تعمل ايه عايزها. واخذله للحق، قال تعالى يظنون بالله غير الحق. طبعا يظنون بالله غير الحق هي عبارة جامعة تدل على او عنوان لكل فساد معتقد. ولذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد عامل كلام طيب جدا، وفي صواعق المرسلة عامل كلام جميل قوي، يا ريت ترجع له في الزاد عشان قريب ليك، تجد انه ايه ضرب بعض الامثلة الكثيرة في مسألة ظنوا غير الحق. ظنوا، فقال الذين ينكرون الصفات والذين يؤولونها والذين ينفونها والذين يعطلونها والذين يقولون ان الله بلا صفة والذين ينفون القدر والذين كل بقى الناس، يعني كل الذين عندهم عورات في الايمان ولم يسلم الإيمان في حقهم من عورة معينة ومن شهادة معينة، ما حملهم إلى هذا إلا أنهم يظنون في الله غير الحق، ظن ظن الجاهلية. كل فسيح مثلا الذي يرى أن شريعة الله لا تصلح للزمان ولا للمكان، يظنون بالله غير الحق. لأن ظن الحق أنك تقول حكم الله عز وجل أحكم حكم وأنفع حكم وأجدى حكم لكل زمان ومكان، يقول لك احنا عايزين نظبط المصالح على حسب الواقع، قل له ليس هناك أعلم بالواقع بعد الله، وليس هناك أعلم بالمتغيرات بعد الله، لكن ثقتك في غير الله جعلتك تقدم شرع غير الله على شرع الله. حتى انك انت تجد ان كل قوانين الكفرية ما هي المأزوم بها والمسموح بها، والقوانين الشرعية المطالبة بها جريمة، بس مجرد تطالب بها فجريمتك تغيير نظام الحكم، لا هي دي الجديد، مجرد انك تطالب بشريعة تغيير نظام الحكم، مع انك انت بتطلبش تغيير، انت بتطالب ايه؟ اقامة الحكم، وضع الحكم على المصالح، تحكيم الحاكم، لان الحكم ان الحكم لله. املك مطالبتك بان يكون الحكم لله وحده سبحانه وتعالى لغيره، ده حقه مش مخاصمة احد ولا قتل احد ولا معاداة احد، ولا انما ايه؟ اقامة الامر على وزانه، العبد عبد والرب رب. فعندما يقال لا ده كلام كذا او كذا او كذا، يبقى ايه؟ هذا ظن غير الحق في الله، يظنون بالله غير الحق ظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قل انما هم اهل ريب، انما هم اهل ريب وشك بالله عز وجل. قوله قد اهمتهم انفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الاسلام رحمه الله لما كل كلام ده انا قرأت، سنعدت الايات تاني للدرس العظيم عشان نوصل الكلام، وكنا شرحنا كلام ابن تيمية، وكان قلنا كلام بديع جدا ونفيس ونافع ويصف احوالنا وازماننا سبحان الله. شوف من كم سنة مضت. قال شيخ الاسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن ابي في غزوة احد بعد ما حكى الموقف وبين، وقال فلما انخذل يوم احد اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول، وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، او كما قال انخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. فأولئك كانوا مسلمين، وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، وشرحنا كلام ده في آيات البقرة كل في إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات إيه؟ هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، وشرحت الكلام ده قبل ذلك. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام، ودي وقفنا عندها النوبة اللي فاتت ونقف عندها أيضا هذه المرة، لو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإيمان، يعني من الناس، ولعل أنا أكون منهم صلى الله عليه وسلم، أو أنت لازم تقبلك من هذا الكلام، لأن العبد لا يقف على إيمان نفسه إلا عند المحنة، حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا. وقلنا أن المحنة دي ما هياش صورة معينة، انت ممكن تنام تقوم من النوم تلاقي نفسك مثلا ايه في مرض معين، مش عارف في ورم معين، في ايه معين، وبعدين يقول لك ده كذا وده كذا وده كذا، تلاقي نفسك الدنيا ايه تلونت في عينك وبيضت واسودت وضاقت الدنيا في عينك، وصرت يعني ايه يعني اغم الناس واقربهم حتى تكاد تفتن، وتبقى يعني تسخط وتغجر وليا رب، يعني انا كذا وانا اللي مبؤوس وانا اللي في، فقد تكون فتنتك في مرض، وقد تكون فتنتك في امرأة، وقد تكون، وقلنا يعني اللي فتن لا يعلمها إلا الله. ويمكن ذكرت الحديث الذي فيه أن الرجل ما ترك شذة ولا فذة إلا تبعها، الحديث إنما أن قد يعمل رجل بعمل أهل الجنة آخره، ذكرت القصة. فهناك من الناس من يعبد الله على حرف، لو مات قبل الفتنة وقبل الانكفاء لمات على العبادة لأنه يعبد الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، لو ماته على الحرف يبقى مات على ايه؟ على الايمان وان كان ضعيف. قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، فنفى الله عنهم الايمان. الايمان المنفي هنا ليس هو الايمان المنفي في ايات سورة النور، ومن الناس من يقول امنا ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. الإيمان المنفي في آيات النور ماله؟ ده نفي الإيمان كلية، كفر نفي لأصل الإيمان. الإيمان المنفي في آية الحجرات ليه؟ لأن الله عز وجل قال لا تقولوا أمنا، ولا قالت العرب أمنا، قل لم تؤمنوا، نفع عنه لم تؤمن، ولكن قلوا أسلم. فأعطى قرينة تدل على أن الإيمان المنفي ليس هو أصله الإيمان. ولو قال الله قل لم تؤمنوا وسكت لكانوا كفار، لكانوا إيه؟ لأنه نفي الإيمان، والأصل في النفي نفي الأصل، زي ما الأصل في لفظ الكفر الكفر الأكبر، ما لم يكن هناك قرينة تدل على أنه كفر أصغر. يعني مش الأصل كفر الأصغر وبعدين تدور على قرينة تبقى أكبر، لا، الأصل أن إنزال اللفظ الشرعي على تمام معناه، فهم؟ فنفي الإيمان الأصل في نفي الإيمان كله، لكن هنا قرينة قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقرينة أخرى تدل على هذا التأويل قوله تعالى في آخر الآية لا يلدكم من أعمالكم شيء، يعني لا يرد عليكم أعمالكم، ولو كانوا كفار أو منافقين ما تقبل منهم شيء، لأن الله لا يتقبل من الكفار كما هو معلوم لديكم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فبحر توحيد وبحر إيمان يضيعه قطرة شرك، قطرة واحدة يضيع خالص. يقول لك يا راجل، الراجل اللي هو مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومؤمن بالغيب ومؤمن بالغيب، بس شو كلام جهمية، ومؤمن بالغيب ومؤمن بالبعث ومؤمن بالقرآن ويقرأ القرآن عشان ترك صلاة، يبقى زي اليهود والنصارى. تقول هو مثله مثل اليهود والنصارى في الكفر سواء، ولكن ليس في رتبات العذاب سواء، هم في الكفر ايه سواء، هذا كفر اكبر وهذا كفر اكبر، تركوا للصلاة كفر اكبر مع انه مصدق لمحمد وبيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وماسك سبحة عدي كده، تركوا للصلاة كفر اكبر، واليهود كفر اكبر، لكن الكفر يزيد يعني اليهودي اشد كفرا لانه كافر بترك الصلاة وكافر بترك النبوة وكافر بتكذيب الكتاب وكافر، مفهوم؟ لكن اللي يكفر كفر ينتقل من الملة زي اللي يكفر ميت كفر، ولكنهما ليس في العذاب سواء، هما في الخلود سواء اذا شاء الله لهما الا يتوبا، فهم في الخلود سواء، لكن ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. طيب دي طائفة، طائفة اخرى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادخلوا اهل فرعون اشد العذاب. طب وترك الصلاة مش هيبقى مع اهل فرعون؟ ما في ناس اشد عذاب من بعضهم، في اشد عذاب من بعضهم، في عذاب في اشد عذاب، فما تستغربش، استغربش لقد اوحي اليك والذين من قبلك، بعد الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل قراءة القرآن والورد والاذكار وحفظ المصحف والصلاة، لئن اشركت ثبت الدين كله يروح، ما لم تتب لله وترجع الى دين الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالذي كان يعبد على حرف، اذا مات وهو على الحرف زي الاعراب دول الذين خطبوا بالايات، واللي فيه كثير من الناس زيهم مش بس متعلقة بالاعراب وخلصت خلاص، لعل انت منهم، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله ان يقبلنا ولا يردنا ولا يفتننا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اللهم امين. فاذا انت عرفت ذلك، عرفت ان العبد قد يكون انت بقى منهم على قدر من الايمان حرف، لو مات قبل المحنة لمات على الايمان، ولكن تأتيه المحنة فتدمره، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الاسلام. وان كان هؤلاء اللي هم على الحرف دول او اللي عندهم اليسير من الايمان ان هم بيذوبوا عند الفتنة زي ما يذوب الماء في الماء الملح في الماء، ليسوا هم المؤمنون حقا كده، انما المؤمنون بالالف واللام، مش انما من امن، لا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب احنا في كتير قوي بنذكر الله بنسمع الايات، احنا بنبقى واقفين نبيع الفول ونعمل السلطه ونشتغل في المكنه وقران شغال جنبنا، نبقى واقفين نهزر ونقول كلام فحش وفي ايات بتقول واذا مروا باللغو مروا كرام، واحنا عمالين يعني، يبقى ما هياش ايه اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومع هذا لا نحكم على انفسنا او لا نقول ان هذا كفر، ما اللي بقى ضرب نقص في الايمان. لكن المؤمنين حقا بقى دول درجه مش زي الاعراب كده، حاجه فوق، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. يعني مجرد ما تسمع كده اذاعه القران الكريم يوم تلاقي نفسك بيت من الابرار، ما بتطلع عليك الايات، زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون لا يضر، ما تبقاش بقى كل ما ايه يقول له الحق يدري، بلاش كده يفوت ويتخلف عن البر، لا، على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة يعني بعد الايمان العملي الايمان القلبي ايمان عملي ما دي نقابات قلبية. النص الآية الأول ذكرت ايه؟ الآية الأولى ذكرت آيات ايه؟ قلبية ثم عملية. الذين يقيمون الصلاة مش قلب أبيض وخلاص تقول له صلوا لك القلب أبيض، أنا أحسن من 100 واحد بيصلي. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق، مع ان في البداية ايه؟ إنما المؤمنون حصر لسبيل الإيمان في هذه الصفات، وهذه الصفات بعض يدل على كل يدل بعض يدل على البعض، يعني او مجمل يدل على تفصيل كثير، يعني مش دي بس لكن هذه مجملات وراءها الزكاة والحج والصيام في الاعمال، ووراءها الإنابة والرضا بالقدر وفي القلوب وإنها. فلو ماتوا على قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام، وان كانوا ولن يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا في المحنة او على المحنة، ولا من المنافقين حقا. يبقى من الناس مؤمن حق، ومن الناس منافق حق، ومن الناس من جمع في قلبه هذا وذاك، ومن الناس من جمع في قلبه ايه؟ من الناس من هو ايه؟ مؤمن حق، ومن الناس من هو منافق حق، نعوذ بالله ان نكون منهم، ونسأل الله ان نكون من المؤمنين، ومن الناس من فيه هذا وذاك، طرفين ووسط. طبعا الاولون المؤمنون وده المنافقون، ودول مزبزبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ويكون حكمه بحسب الغالب في قلبه. اذا غلب النفاق فهو الى المنافقين، واذا غلب الايمان هو، لكن طالما لم تصل مؤمنا الحق ففيك نفاق، ففيك ايه؟ ولو عملي، ولو عملي ثلاث من كنا فيه في الحديث آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث. الثلاث دي عملية ولا اعتقادية؟ عملية، هذا نفاق عملي. وهذا حال كثير من المسلمين، شوف كان الطيب يقول ايه؟ وهذا حال كثير اللي هو مين دول بقى؟ اللي هم اللي في النص، اللي هم في النص، وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، يعني ده حال كثير أو حال أكثر المسلمين، إذ ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثير، ساعة ما تدخلهم معترك المحنة العذاب زي ما يزوب المحنة، ترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. هم الآيات هنا متعلقة بالمنافقين الخلص الذين في قلبهم مرض، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا. إذن هو عنده إيمان ونفاق، بس النفاق أكثر، فطفح طفح على الجسد في صورة إيه؟ المسارعة في أهل الباطل. تقول له يا سيف اتق الله ده حرام، يقول لك اكل عيش اعمل ايه يا عم، يعني اعمل ايه يا عم، ربنا يغفر لنا، احنا في زمن الله بي عليم، ده احنا نسأل الله العافية، ده احنا في زي ده كفر يا راجل، ده حاجة احنا ويقعد ايه قدم بالالف، ما تفهمش هو بيقول ايه، هيقول كلام ايمان ولا ايمان ولا كلام كفر ولا كلام، المهم انه في الاخر ايه، انه هو معذور. ما تكلموش في المواضيع دي، تكلموش في المواضيع ده، عامل الناس كلها ده الدنيا كلها. وإن كان أهل الإيمان مع قلتهم يقدمون دنياهم قرابين، لكن لا، علامة أهل النفاق أنهم دائما ما يقدمون دينهم قربانا لدنياهم، يقدمون دينهم اتزلقت في لحية أحلاقها، مفيش مشاكل، أكل عيشك ومستقبلك، كل الناس تقول لك كده، أبوك وأمك وجيرانك وأصحابك، أه والله يا أبو فلان، أه والله يا شيخ، طب هو فيها إيه؟ بلاش الدروس دي، واحد كان الناس بتكلمني لما أتاخد مرة وأطلع يجوا النصحاء من قومي بقى وأهل الخير. الشيخ والله انت كتر خيرك، انا عارف انك رجل بس يعني مش مهم الدروس دي، يعني ايه يا احمد دي ايمان في القلب، وانت كتر خيرك ولو انت بطلت الدروس مش مهم اللحية دي، اكل عيشك وعيالك، هم ينصحوك بذلك، وينصحوك نصح الامين، مش ينصحوك بلغة الكفر لا. ولما تيجي تقول لهم الدين والسنة يقول لك يعني ايه هو الدين، يعني ما بقفش على اللحية ودو ايه، وتبص تلاقي فتاوى ومباحث علمية وتفصيلية، كل الناس تتمالأ معك على هذا، ما تجد احد الا من رحم الله عز وجل يقول لك تقصر، احنا اتفتنا ربنا يثبتك انت، اذا كنت انت شايف فينا خور ربنا يجعلك سبب للهدى، ليس حتى ايه يؤازرك ربنا يبارك لك، وانت الحمد لله يعني نجح، يعني استطعت ان تفعل ما لم نستطع نحن، احنا غلبنا شهواتنا، انت ربنا يبارك لك. هنا مثلا ما تجد في احد يقول الا من رحم الله، نادر لك، لكن تجد كله ينصحك ليه؟ لدنياك. يعني مثلا لو قالوا لك لو لقيت مصاعب بسبب دينك تجد كله ما فيش حد، كلهم يتفقوا اجماع الا من رحم الله عز وجل انه ايه، لا لا لا اصح كله. فده ليه؟ لان القوم كلهم ابتلوا بالداء واستشرف القلوب، وهذا حاله كثير من المسلمين في زمانه او اكثرهم ده في زمن ابن تيمية. اذا بتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها اهل الايمان ينقص ايمانهم كثيرا وينافق كثير منهم. يعني ما يعني لو دخلت 100 تلاقي مثلا 30 40 منهم ايمانهم نقص وبقوا ايه يدوب بيصلوا في البيت كلموش حد مش دعوة بحد وبعدين 50 60 نافقوا ودخلوا الحزب ويحيى العدل. المهم ان ايه شو بقى البلد اللي بتعبد رجل حش ودينه ما عشان ايه نعيش و30 الباقيين راحوا بس الله يعطيه السلامة. وينافق كثير من يبقى ينقص ايمان كثير وينافق كثير شوية شوية كده. ومنهم من يظهر الردة يروح بس الله يعطيه السلامة. اذا كان العدو غالبا على حسب الفتنة طبعا. احنا يعني نسأل الله عليه والسلام دي مسائل احنا بنرات انفسنا. يعني احنا نحمد الله عز وجل احنا في واقعنا لازلنا الحمد لله رب العالمين نحمد الله على ما بقي من الايمان ما بقي من الامان وما بقي من النعمة نعمة ما بقي من النعمة ايه نعمة. يعني انت لو مثلا يعني في البيت جالك طعام كلت منه بقيت شوية خبز وسبتهم كده نشفوا يعني ما رضيتش ترميهم في الزبالة والمهم انت حصلت ظروف مش عارف ايه اللي جرى وما قدرتش تنزل الشارع. ايام احداث الامن المركزي كان في بعض الناس في الشوارع كده قعدوا 3 ايام في بيوتهم ما قدروش يتحركوا من بيوتهم خالص وطلعوا البلكونه يمشوا بالبندقيه هيك بقى ومحدش دارب حد. قعدوا 3 ايام في بيوتهم بقوا عاملين زي اللي قاعدين في ايه في الحبس الانفرادي. ايه بقى يدوروا على لقمه عيش ناشفه شويه رز ما كناش جبنا لنا 2 كيلو رز في الايام دي كنا كناهم ولا بتاع ما عندوش انبوبه فاضي بقى عمال يولع شويه خشب ما هو بقى ايه عايش محبوس. ومع ان هذه فتنة يسيرة يعني عمليه ساعات كده. المهم ان ما بقي من النعمة بيكون نعمة خاصة في وقت معين. كنت النهاردة انت بتلاقي اخوة تلاقي مسجد تخشه بتلاقي فرصة يلقى درس نعظ بعضنا البعض نوصي بعضنا البعض بالحق. لا تدري المتغيرات لا تدري يمكن بكرة ما تعرفش ان كل ظروف بزي يمكن بكرة ما تجدش فتبقى لا تلاقي نفسك ايه منك لوحدك. يمكن انت دلوقتي بتروح مع الاخوة وجاي اول ما تلتحي انا اعرف اخوة مثلا بيحلقوا لظروف ما توصل ايه ما يجيش مكشوف من اخوة ومحرج. يقولك انا واحد مثلا اكثر مرة اسأل على الاخ فايه انا اخواني يقولك اصبح حلق ومكشوف يا ابنك انا اعرفش حلق ليه لكن حلق مكشوف يا ابنك. اذا وجود الناس وجود الصحبة الطيبة مع بعضها البعض تكون عامل من عوامل التثبيت. ممكن تجي لك ظروف الله اعلم المتغيرات واحنا نحمد الله عز وجل ونسأل الله ان يبقي علينا هذه النعمة وان يزيد لنا فيها. ما بقي من الامان نعمة رغم من اضطهاد وضغط لكن الحمد لله ان في مسجد مفتوح بنقيم فيه. الحمد لله ان المسلمين يقابلوا بعضهم بعض. الحمد لله انهم بيأذنوا لنا في امتيه في اشغالنا ونسأل الله عز وجل ان يزيد لنا هذه النعمة. لكن ما بقي ايضا نعمة بالرغم من الكرب الشديد لان لا تنسى نعمة الله عز وجل عليه. لان احنا مثلا ممكن نبقى شايفين الكرب وشايفين الضغط وشايفين الظلم البين طبعا ده ظلم بين لكن لا ننسى ان هناك رحمة من الله في وسط هذا الظلم في وسط الظلم الشديد ده وده فعل من فعله هو انه يتغمدك برحمته في وسط الظلم الشديد ظلم شديد تستعجب يقول لك مش عارف احاله الحضاره اللي محتمع منهم الدكتور جمال نسال الله يفرج كربه. وينبغي ان احنا ما ننساش اخواننا في الدعاء يا اخوان يعني اقل ما ينبغي ان نقدمه من باب الولاء والبراء ان ندعوهم ونذكرهم كلما تذكرنا كلما يعني نجتهد كده ان احنا نقعد اللهم فرج كربهم وفك اسرهم ورد عنهم كيد الكيدين ومكر الماكرين وردهم الينا سالمين غانمين واحفظهم في اهلهم واولادهم وثبتهم ولا تفتنهم يا رب. لان ممكن يكون ده من الخير لهم اذا ثبتوا يعني ممكن يكون هم فازوا اذا ثبتوا لكن لو انهاروا يبقى خسروا دوده. فنسال الله يثبتنا واياهم وان يربط على قلوبنا وقلوب فدايما نتذكرهم من دول. لكن ظلم دايما ظلم دايما مش عاجبك خلاص زي ما قال الملك زمان الغلام ده بيجي يقتلوه عادي مسألة ما فيش فيها مشكلة. لكن من الذي يرد ومن الذي في وسط هذا الظلم يرحمك الله يجد رحمة منه. يبقى ناس في السجن مدمية واحنا هنا قاعدين في المسجد في المراوح وعمالين نتكلم في الدين وندي درس يبقى رحمة الله عز وجل رحمته مع مضي قدره واضح مضي القدر. يبقى الظلم موجود ظلم وظلم ظلم لكن مع ذلك ايه في رحمة لا تنسى لا تنسى. طب الحال كثير من المسلمين في زماننا او اكثرهم اذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها اهل الايمان ينقص ايمانهم كثيرا وينافق كثير منهم ومنهم من يظهر الردة اذا كان العدو غالبا. وقد رأينا في كلامه وقد رأينا وراى غيرنا من هذه او من هذا ما فيه عبرة، عبرة لمن يعتذر حتى يخاف على نفسه، يعني يخاف على نفسه بحيث ان هو يرى الناس اذا كانت العافية، شو بقول ايه، اذا كانت العافية او كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين. ودي مسألة انت تراها في نفسك. هو لا شك لا شك ان هذه من سنة الله في الخلق، ان بين الامان والايمان ترابط، بين الامان والايمان ترابط، دي سنة بالله في الخلق. حتى ان الله سبحانه وتعالى الزم عباده، أي الزم عباده بعبادته بحسب ما من عليهم من الشبع والامن. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فكأن اعظم العوارض التي تصد العبد عن عبادة ربه الجوع، يعني الاضطراب الاقتصادي والقلق الاقتصادي والفقر والعوز والخوف، الاضطراب السياسي والقلق السياسي. ويمكن المتتبع لتاريخ المسلمين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجد ان فترات القلق السياسي والاضطراب السياسي وكذلك فترات القلق الاقتصادي والاضطراب الاقتصادي في زمان المسلمين كان بينعكس انعكاس بين جدا، انعكاس واضح وضوح الشمس في مستوى ايمان الناس ومدى فجورهم ومدى التزامهم. يعني مثلا الحروب الصليبية التي بدأت في من 490 الى 690، سبع حملات صليبية متتابعة على مدار 200 سنة خلفت من الدمار الاقتصادي ومن الخلافات السياسية والأثار الحروب المدمرة نوع من الفجور لا يتصوره أحد، حتى إن ابن كثير بيصور هذا. وكذلك في كتابين آخرين لا أذكر اسمهم الآن الحقيقة، وقفت فيهم على هذا الكلام، منهم كتاب تاريخ القاهرة بيصور انه بلغ الحال بعد الحروب دي الى انتشار الزنا والخنا والفجور، وعرفت الحشيشة اللي هي المخدرات، الحشيش اللي عملوها دلوقتي في هذا الزمن، ده كان الزمن ده اللي هو زمن ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، وعرفت الحشيشة وعرف في الناس حتى ظهر ما يعرف بضمان الغواني. ضمان الغواني، ايه ضمان الغواني هذا؟ قال كانت توجد امرأة ذات نفوذ اجتماعي، زي في عبد في زماننا كده مثلا، انا ما اعرفش ده نفوذ ولا لا، لكن قرأت كتاب اسمه في عبد في زمن المقلوب، يقول ان المرأة عالمة الذرة تاخذ في عام ما تاخذه في عبد في ساعة. يعني انت لو جبت استاذ طب النساء في طب الازهر، اعرف دكتورة مش عارف اسمها جلاله شبراوي ولا ايه، ممكن دي دخلها كله طول السنة معناه استاذ، وبتاخد كشفها 50 جنيه مش عارف ولا قد ايه، وبتعمل عمليات بكام، وبتاع كل يخش لها في سنة واخد بالك تاخده ايه راقصه في ليله صلى الله عليه وسلم، اسباب المقلوب بقى. يعني فيبقى في امراه مثل هذه تضع عندها المراه مالا يسمى ضمانا، هذه المراه تعمل بعد ذلك بالبغاء، واضح، وتصير بغي، تعمل بالبغاء وتصير بغي، ولا يستطيع احد ان يمنعها، لا يستطيع احد ان لانها لها ضمان عند هذه المراه. انظر الى وصل الامر ليه، بلغ بوزير من وزارة وزير صالح ايوب، الصالح ايوب يعتبر احد اجداد صلاح الدين، بلغ بوزيره ان بنى فوق المسجد دارا لله. انظر للفجور وصل لحد فين. طبعا انت بتقول، انت لما تشوف اللي بيحصل في زماننا تقول ده ما فيش حاجة بعد كده، ده احنا في اخر العالم وعلامات القيامة، مع ان علامات القيامة دي يعني منصوص عليها، يعني لو كان علامات القيامة بالحال كان يبقى دول كانوا شافوها اكثر مننا. لكن الشاهد ان كثرة القلق والخوف والرعب والقتل، يعني مثلا بيحكوا انه هلاكو لما دخل بغداد اخذها دون قتال بسبب الخيانة، لانه كان في احد وزراء الامير السني كان احد وزراء شيعي، ولسر الحقد بين الشيعة واهل السنة تواطأ مع هلاكو، فدخل هلاكو بعد خديعة واعطاهم الامان شكلا فاسلموا البلد الامراء والعلماء، ثم قتلهم جميعا. لما جه يخش دمشق الناس من كتر الفزع اللي سمعوه في اللي حصل في بغداد، قال فدخلها فكانه ليس بها ناس، كانت كالخرب الفقر، الخرب الفقر يعني ليه الخراب اللي ما فيهاش حاجه ابدا. قال فلما عاش فيها واعطى الناس امانهم خرجوا وكانهم جرذان تخرج من جحورهم، تتقزز من شكلهم ويصيبك الأذى من صورهم. يعني ايه؟ دخلوا خنادق، فحشوا بيوتهم خنادق وعاشوا فيها في وسط زي الترب، هربا من ايه؟ من الجبن بقى والهلع. افهم ضعف الايمان، شوف بيعمل ايه. حتى لما اداهم الامان وخرجوا، خرجوا في صور ايه؟ مفزعه، اشكال يعني يصيبك منها الهلع. كل هذا لانهم التاعوا وخافوا والى اخره. الشاهد من الكلام ده، ده مش المقصود منه ذكر من هذه الحكايات، انما المقصود من هذا الكلام انه كلما انتشر الفقر والقتل والحرب والدمار، كلما ايه؟ انتشر الكفر والفجور والعصيان والموبقات والمهلكات. ولذلك اشد زمن او اشد عصور مرت بها البلاد المسلمين جميعا، ده مش مصر بس، ده مصر وبغداد والشام وكله كله، مرت هذه البلدان بامور لا يعلمها الا الله، ورأت من الكرب والتخريب والقتل. قد قتل من المسلمين اكثر من، شوف الحوادث بيقول ايه، 60 مليون دي يعني قتل منهم اكثر، يعني في يوم واحد كان يقتل اكثر من 600 ألف في الحروب التتارية والحملات الصليبية. طبعا انتشر الخور من المسلمين والجبن والهلع. شو بقى لما انت تسمع العدو داخل وخش وبحور زي ترب، ما فيش قوة ولا فيش فداء ولا فيش انك تموت على دينك، ما فيش دين الا من رحم الله عز وجل. عارف الزمن ده كان فيه من العلماء، هذا الزمان كان فيه ابن القيم، وكان فيه ابن تيمية اولا، وكان فيه ابن دقيق العيد، والعز بن عبد السلام، وابن رجب، ومحي الدين النووي. هذا الزمان، هذا الزمان كان فيه هؤلاء الفطاحل، واضح؟ يعني عاشوا في مثل هذه الظروف، وثبتوا على دينهم في مثل هذه الظروف، ما عاشوش في وسط ايه؟ الصحابة والتابعين. عشان انت لما تسمع الصحابة يقولك ايه؟ يا عم ده الصحابة والنبي، لا، دول عاشوا بالنجون والقتل والتشريد والسجن والاضطهاد والخيانات والتقلب السياسي، وكل يوم امير، كان الامير يولى على البلد 3 أيام ثم يقلب. شوف الصراع 3 أيام، يعني يدوب ايه؟ يدوب لسه نايم، يعني يدوب مسك النهاردة ونايم بكرة، ولسه مكان هيتغدى ايه ويقلبوه. يعني انظر القلق السياسي الى حد، حتى 3 أيام صراعات صراعات، الى ان اذن الله سبحانه وتعالى بزوغ شمس الايمان مرة اخرى، واستقرار الاوضاع، وهزم الصليبيين وضحتهم والتتاريين. طبعا انت عارفين بقى حكاية عند لوط وما شابه وما وقع فيها. الشاهد من الكلام انك تفهم انه فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فبقية الامان ده دي سنة لله في الخلق. لكن هناك من الناس من يكون ايمانهم في الامان، كل الناس ايمانهم في الامان اشد من ايمانهم في الخوف، كل الناس، التقي وغير التقي. لان احنا قلنا ان في ترابط بين الامان، بين الامن والايه، انت في الامن امن على نفسك، فبتصلي آمن وتصوم آمن وتدعو آمن وتتعلم آمن، فما فيش ايه عامل الفزع والقلق الذي يفسد عليك عبادتك. لكن ان كان هناك عامل بين الامن والامان، بين الامن والايمان، الا ان هناك من الناس من لا يعرفون الايمان الا في الامن، من لا يعرفون الايمان الا في الامن. افهم، فاذا خوفوا ضاع، ومن الناس من يعبد الله على حرف. اذا هو في طيلة الامان ايه؟ مؤمن. فاذا امتحن انت لازم تسأل نفسك، هل انت من مؤمن الامان فقط؟ احنا قلنا في ترابط وفي علاقة بين الامن والايمان، لكن هذه العلاقة مش معناه ان الناس في الامن تكون مؤمنة وفي الشدة تكون ايه كافرة. احنا نقول ان العبد مطالب بالايمان ابدا، وان كان الامن اكثر مطالبة ومدعاة، مفيش فتنة، لكن الامان خير للناس، لانهم المنافق حتى الضعاف الايمان لا يخسرون. والفتنة سميت فتنة لانها تزيب الخبث، تزيب الايه؟ وتحرق، وتحرقه، تحرقه، تحرق الخبث، لان اصلها من ايقاد النار على الايه؟ على المعدن. دي اصل لفظ الفتنة، كانت العرب تقول فتنت الذهب اذا خلصته من، اذا فالفتنة دي زي النار، شديدة مؤلمة. فلا، المطلوب انك تكون مؤمن ابدا، مش مؤمن في الامان. فبيقول ان احنا رأينا ورأى غيرنا مما هو عبرة ينبغي ان نعتبر بها، ان الناس اذا كانت العافية، يعني ايه العافية؟ يعني الامن، كان الايمان، اذا كان الامن كان الايمان. زي انت كده لما تبقى الامور هادية ولابس الغترة البيضة والقميص النظيف والعطر ورايح الدرس وجاي من الدرس ومعك زوجتك والوليمة والعقيقة وعقد عند الاخ فلان وعقيقة الاخ فلان وازيك يا اخي ومش عارف ايه ونجتمع في المسجد ويوم اسلام وصيام جماعي وافطار جماعي ما شاء الله تجد الاخ لحيته كده وجميل وشكله لما تقوم زعبوبة وحل حوش تجد ايه الاخ ابو غطرة بيضة بقى حالي ولابس بنطلون كاروهات وقميص شابونيز وتلاقي العملية ايه نسأل الله العافية والسلام. فلما اذا كانت العافية او كان المسلمون ظاهرين على عدوهم يعني حيث الامان كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا يعني النوعية دي مش كافرة اصلا مش منافقة اصلا يعني مش اصلاء في النفاق لكنه ايمان لا يثبت على المحن لا يثبت يبقى ده ايمان الامان ايمان الايه ساعة الشدة يذوب نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية والسلامة نسأل الله العافية والسلامة لكنه إيمان لا يثبت على المحن ولهذا يكثر في هؤلاء اللي هم بتوع إيمان الأمان دول يكثر فيهم ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا أمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ساعد الشدائد تلاقيهم ترك الفرائض يظهر فيهم بعدها بعد المحنة أو أثناء المحنة ترك الفرائض ما يصلي ما يعملش ما كانتش ما فيش كل حاجة يقدم قرابين وانتهاك المحارم فقيل لهم الأخير أي الإيمان المطلق نفع عنهم الإيمان المطلق اللي هو إيه إيمان الأمان والشدة أهل الإيمان يؤمنون في الأمان والإيه والشدة أما أهل إيمان الأمان لا يؤمنون إلا في الأمان فإذا جاءت الشدة ذابوا كما يذوب الملح في الماء افهم الكلام ده كويس ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المنافق كالزرع المؤمن كالزرع والمنافق كالشط فأما المؤمن إذا ما مرت الريح مال معها ثم قام شفت أنت العود الأخضر العود الأخضر الزرع زي البرسيم كده يجي الهواء جديد يعمل إيه يمين قوي بعد شوية أما الحطب الشط يعمل إيه قطم تيجي الهواء قطم هو نفس القطم أنت طبعا في الشدة بتميل شديدة لكن تميل على غير كفر تميل على غير ذوبان وعلى غير ضياع وعلى غير سقوط لكن من باب ايه زي المزارع مثلا من باب الا ان تتقوا منهم تقاه لكن انت ايمانك محفوظ بفضل الله عز وجل فاهل الايمان يبقى مع الفتنة بيميل ولكن يقوموا واهل النفاق يكسروا مع انهم كان لهم وجود قبل الفتنة اللهم سلم يا رب اي الايمان المطلق الذي اهله هم المؤمنون حقا فان هذا هو الايمان اذا اطلق في كتاب الله الايمان اذا اطلق في كتاب الله يبقى الايمان ايه ايمان الشدة والرخاء ايمان الشدة والرخاء اما ايمان الاعراب وايمان الذي يعبد الله على حرف هو ايمان الايه ايمان ايه ايمان الامان ايمان الامان ساعة العافية كما دل عليه الكتاب والسنة فلم يحصل لهم ريب عند المحن اهل الايمان لا يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلق الايمان في القلوب قول وقد رأينا وراء غيرنا ده الشارح يعني بيقول ان احنا برضو رأينا وانت لازلت ترى صح ولا في الكلام ده ليه بقى لان هي الازمان كل ازمان في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وخير زمانهم خير الزمان زمانهم لان زمن نزول النبي وزمن نزول الوحي كان هناك منافقون ولا لا فمش القضيه ان ايه زمن ابن تيميه تقول يا زمن ابن تيميه نحن النهارده في الحمد لله ناس كويسين وناس بيجرالهم برضو الحمد لله هو برضو كان في زمانهم كده فهو راينا وراى غيرنا والشارح يقول لك راينا وراى غيرنا واحنا برضو نقول راينا وراى غيرنا هكذا ليه لان دي سنه الله في الخلق فمنكم كافر فمنهم كافر ومنهم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن الناس كده دائما كل مولود يولد كل خارج من بطن امه منهم شقي ومفيش جيل بيبقى جيل السعداء كلهم والا كان يبقى جيل الصحابه فهم؟ يعني مواليد السنه دي ومواليد القرن ده كلهم سعداء لا قالت حكمه الله ان يكون كل مولود منه ايه يبقى يمكن امراه تلد اثنين في وقت واحد في بطن واحده في ساعه واحده تلد اثنين ويكون احدهم شقي والاخر صالح والملك نزل في نفس البطن وفي نفس الرحم وكتب لي هذا ما كتب له وكتب لي هذا ما كتب له يحدث ولا لا مش انت ترى الشقيقين يكون احدهما مهتد والاخر ضال ترى ولا لا ترى مش هنقول ده اصحابك واللي في سنك وجيرانك وزميلك في العمل لا الشقيقان اللذان هم من ام واب ايه قلت ونحن كذلك راينا من ذلك ما فيه عبره عند غلبة العدو. إذا الكلام ده يا أخي يعلمك ويشدد عليك وأكرره وأكرره، خف على إيمانك، خف على إيمانك، ولح على الله في الدعاء، وسل الله الثبات، واعلم أنك لا تعلم نفسك إلا عند المحنة. ثم إذا أتت المحنة وبعدين زبط مش هتلحق تلحق نفسك، لا إله إلا الله. يقول لي طب ما أعمل إيه يعني؟ الثبات الثبات، الأخذ بالخير، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما نعمل إيه؟ إنما كان قولهم إنما مسترجين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. شوف قبل المحنة عمالين يستغفروا ويتوبوا، علموا أن الله عز وجل يعطي عطاياه لأهل طاعته، فاستغفروا لذنوبهم طلبا للرضا وطلبا للمغفرة وطلبا لمعية الله وعطاياه. وهو ده دورك الآن، دورك قبل المحنة ما تيجي وتدوب وتقول أنا ما لحقتش نفسي، ده أنا ما كنتش عارف إن أنا ضعيف كده، ده أنا ما كنتش عارف إن أنا مبهوأ كده. لا، قبل ذلك خذ بأسباب إيه؟ الثبات، لأن دي دروس لك أهو. هناك من يذوب كما يذوب الملح في الماء، هناك من ينقص إيمانه، وهناك من ينافق، وهناك من يظهر الردة إذا كان العدو ضعيف. افهم الكلام، رأينا وراء غيرنا، كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم، من إعانة العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام. كل ده بنشوف بنشوف، لأن إحنا مثلا من سنين مضت، كم سنة مضت ما كناش نقدر، ما كانش يتجرأ صحفي إنه يكتب مقالة يقول لك واحد كاتب يعني في الجولة الجمعة الماضية دي أخبار يقول إنه ليس هناك دليل على أن الخمر حرام والواد حرام، ليس هناك دليل في القرآن، ليس هناك في الدين، وأما قول الله فاجتنبوه معناه أن تجتنبوا، لكن ليس هذا دليل حرام. إذا التطاول أثر على إيه؟ مش عليك أنت. هم خدوا لهم كم شهر يتطاولوا على قبل لحية وهم منقار، فهم لحية ومنقار دول منهمش تم، فهم زهقوا ما جابتش نتيجة، بدأوا يتطاولوا على الكتاب والسنة، ثم المرحلة القادمة التطاول على الله والرسول نفسه، الله عز وجل بذاته، وهكذا وهكذا. لأن الباطل لا يقف، لا إيه؟ لا يقف. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أكبر من اللي ظاهر. يبقى اللي ظاهر ده تعرف إن فيه إيه؟ أكبر. كل ما تظهر لك حاجة قد بدت، كل ما تبدو تعرف إن اللي مخفي أكبر مما بدا. يعني اللي بدا اليوم كان بالأمس خافيا، هو ده الكبير بتاع امبارح. طب لما ظهر النهاردة في كبير تاني لسه هيظهر بكرة أكبر منه. قد بدت البغضاء من أفواههم، اللي بدا ده صغير، صغير إزاي؟ أخي أكبر منه وراء. وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا، شوف انظر، فده تبيين من ربك عشان تفهم يعني ما هياش ايه. فرأينا ساعات غلبت ساعات ضعف الاسلام، تجد الابواق الطاعنة في الاسلام تنتشر وتكثر ويعلو صوتها، يعلو صوت سهل اوي لك، ما اية الايه دي وده ايه ده وده مش عارف ايه وده في ايه وده علي ايه، سهل اوي. وبعد شوية يعني ايه القلة دي، ويكون الناس تحت حجر معين ده كعبة ايه، نحن المفروض ان احنا نعمل نفق ونشيل الكعبة دي. وبعدين زي ما واحد مرة كتب مقال، واحد شيوعي كتب مقال خطير جدا، مش خطير لا ده بحقه يعني، خطير في كفره، لكن هو يعني يريدون ليطفئوا نور الله بافواه، انفق في الشمس ينفقوا يطلعوا الصبح يقعدوا ينفقوا في الشمس لما نفسهم يتقطع. يقول لك انه الناس المسلمين كانوا العرب، العرب في تخلف ده، لا زالون يعدون من ديون للغرب، ثم في بضع ايام قليلة ينفقون مليارات الدولارات ويزهقون كثيرا من حيوانات الحقر الحيوانية ليطوفوا حولا من الاحجار، زاعمين ان هذا قرب من ربهم. يعني الراجل بيعيب على الحجاج وعلى ركن الحج ان الايه ان العرب تخلفهم كم مليون حاجة، 2 مليون حاجة، كل حاجة بتكلف له كام في المتوسط مثلا؟ كام 5000 جنيه 20000. صحيح، ما هو الامكانيات لك وهنا والنقلات فكل مثلا 2 مليون 20000 يبقى اضرب الضربيه دي وحسبها. يقول لك شوف مع انهم مديونين للغرب، بدل ما يسدوا الديون ويجيبوا لهم شويه يعني مثلا جزم وشويه طلعات يعني يهيئوا نفسهم كده شويه، واخد بالك، بيروحوا يلفوا حول الحجر ويذبحوا ايه، شوف بقى الثروه الحيوانيه، ومش لاقيين ياكلوا بدل ما يحافظوا عليها. الراي يعني ايه؟ عقله بقى عينك تتفتح تتقطع كده من كتر الدم. ف التطور ده ما كنتش ممكن تسمعه عمرك عندما كان يعني هناك بقية، لكن لما بيضعوا فرع فرأينا وراء كثير نعم، ولازلنا نرى لازلنا كل واحد لا يريد ان يصير له نجح دوره ايه؟ يعني مثلا اللي اسمه عادل امام ده امام في الكفر طبعا. عادل امام الكفر هذا ده ايه ممثل درجه رابعه لكن لماذا بقى نازل لا تطول على الاسلام صعب ممكن يكون مثلا ما كانش يحق على قناه ولو كان حق على يقدمها يرفضوها على الوقت لما يقول له صفحه فاضيه بقت مقالاته تتصدر صفحه مثلا كامله ليه لانه تطول على الاسلام والمسلمين والمغنية اللي لو سمعت صوتها بقت ارتكارية لو مرحلت على الاسلام والمسلمين بقت وكله اي واحد يريد حتى في المناصب في المنارضة رئيسة مثلا رؤساء الاماكن والإدارة العليا مناصب الادارة العليا يختار لها بدقة الذين عرفوا بمجونهم ويرغوا للاسلام وهكذا فيبقى تفهم ان ايه رأى غيره رأى غيره فهذا هو منهج المنافقين هذا هو دأب المنافقين ولقال الذين أمامنا تكونوا من الذين كفروا وقالوا إلى آخره فجاءت له هنا تعبير على الكفر بقي في الصحيح أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على أدعك واستعن بالله ولا تعد وإن أصابك شيء فلا تقل أني فعلت كان هذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فإن لو تفتح الحديث ده هو مسابق بعض المصنف في الآيات السابعة موقع لو المزمومة أنها دأب حسب إيمانهم ودأب حسب معتقدهم فما هو الطريق أو ما هو العلاج فأتى يعني رأس من رأس النبوة وأحد علامات النبوة في هدى وده بعد النبوة أو شأن السنة سبيل النجاة وسبيل الخير إذا تمسكت به موجود من أسباب علاج المرض لا تقل له رأي ساعة ما ثم الأم الأحل في قلبه مش عارف المدايا قدر الله ألم تخرج منك قدر الله جماعة الحديث لما نتناول الله بإذن الله مش هتخرج عن قلب يعلم يعلم ويعلم جلته ويعلم أن الأمور ماشية بعمل لكن القلب اللي خرج معنا حتى لو ما تعلم ينطقها أنت بعد يعني بعد لو وبعد يا حسرت وبعد يا حبيتي وبعد ما كانش حصل يعني بعد ده كله الله بتبقى تبقى ملهاش ايه ملهاش قيمة خلاص لا تعلم يقول لك قلها وخلاص لك الفواء لا قلها في الموطن الذي تنفع فيه فاهم زي اللي ايه انا مكتوب له دواء اخرجه من غير طعام معين ومن غير ساعة معين بعض الطعام وبعض وقت وبعض وقت يقول لك ايه هو الدواء انا باخده مع ذلك ما تيجي طبعا لانه ايه لانه اقام على العارض التي تمنع من نفع بالدواء مفهوم افهم كده كويس وافهم الامور جيده طبعا الحديث عشان ننهي كلامنا رواه مسلم في القدر باب الايمان بالقدر والاذعان له الايمان بالقدر هو في بعض التخريجات مخرجين الحديث غلط كاتبين باب في الامر بالقوه وترك العجز لكن هو باب الايمان للقدر والاذعان له صحيح مسلم جزء 17 مجلد 6 صفحة 315 وفي كلام طيب عليه يعني لو تقرؤوه هو الحديث في صحيح مسلم قال قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص الحديث والحديث أتاه المصنف مختصر يعني أتى بموقع الشاهد لكن الحديث له طول اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك والمراد الحرص على فعل الأسباب لا تنفع العبد في دنيا وأخرى بما شرعه الله تعالى لعباده إلى آخر الحديث إلى آخر الكلام طبعا هو جايب الكلام ده هو الحقيقة في بقية الباب في مسائل عظيمة جدا نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تدبرها وأن يرزقنا وإياكم العمل بها وأن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا وأن يعلمنا سبحانه وتعالى ما ينفعنا ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وبالنسبة لموضوع الأسئلة يا إخوان أنا يعني اتخذت يعني سبيل معين هو أنه كل كم من الأسئلة سنعقد له درسا منفصل يكون في الأسئلة فقط بقدر الله يعني إمتى الله أعلم يعني كل من كم معين كده ممكن يستغرق الدرس كله نجعل إيه